بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في آخر كتاب الطهارة أخذنا أن دم الحيض كدم النفاس إلا في التي ذكر المصنف، إلا في العدة والبلوغ. بمعنى إيش معنى إلا في العدة؟ من يعينه؟ يعني كيف ما نعتبر بدم النفاس في العدة؟ إيش المقصود ما نعتبر به في الحيض؟ المطلقة الآن إذا طلقها زوجها فاعتد كم؟ 3 قروء. أيوة، المذهب يقولون أن القرء المقصود به الحيض، معناها تعتد 3 حيض. طيب هل نعتبر دم النفاس فيها؟ أنا أردت بهذه الجملة أن نفرق أن هذا في عدة الطلاق فيما يعتبر فيه الحيض، بمعنى أن المرأة المتوفى عنها زوجها لو أنها نفساء فإن الحكم لا يفترق معنا. وقول المصنف غير عدة، أي غير العدة التي نعتبر الحيض فيها في انتهائها، هذا هو المقصود. ولذلك رجعت إليها حتى لا يظن ظان أن قوله غير عدة يشمل جميع العدد، لأن العدد كما سيأتينا هناك عدة متوفى عنها زوجها وهناك عدة مطلقة، فالمقصود به هنا عدة الطلاق التي يعتبر فيها بالحيض. واضح؟ طيب الصلوات الخمس هل يجب على الإنسان غيرها؟ بأصل الشرع يعني أنا أقصد لا يجب، لكن لو أن إنسانا نذر صلاة معينة مثلا فيجب عليه، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. طيب إيش الشروط عند الحنابلة في كفر تارك الصلاة كسلا؟ جميل، ما شاء الله. تأخير الصلاة عن وقتها أو لوقت الضرورة أو عن وقتها الكلي سواء كان وقت ضرورة أو وقت اختيار، إيش المانع أن الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها؟ إيش الدليل على حرمة الخروج عن الوقت؟ ها؟ أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والحديث الذي فيه أن المنافقين يؤخرون الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. إيش الحالات التي استثنها المصنف؟ المراجعة لا بد منها، أي منشغل بشرطها الذي يحصل قريبا، وإذا كان ممن له الجمع. أما غير ذلك فإن الحنابلة رحمهم الله لا يرون هذا. وذكرنا في ذاك المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في يوم الخندق عن وقتها لانشغاله بالقتال، فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا كان منشغل الفكر والذهن والعقل، بمعنى أنه لا يعي شيئا من الصلاة لو صلى، فإن له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ولذلك فالحنابلة رحمهم الله يرون أن صلاة الخوف شرعت قبل الخندق، لأنهم يقولون أنها شرعت في غزوة ذات الرقاع، وهم يرون أن غزوة ذات الرقاع وقعت في السنة الرابعة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان الإمام ابن القيم ينازع في هذا، وله كلام مستفيض في زاد المعاد، ورجح رحمه الله أن غزوة ذات الرقاع وقعت بعد الخندق. قال وهذا اضطر بعض الفقهاء إلى أن يجعلوا غزوة ذات الرقاع كررت مرتين. على كل حال المسألة بحاجة إلى مزيد عناية، والمذهب يرون أن غزوة ذات الرقاع وقعت قبل الخندق. قالوا فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يصلي صلاة الخوف، مع أنها مشروعة في ذلك الوقت على قولهم، فدل ذلك على أنه منشغل الفكر والعقل. فهذه الحالة التي يستثنونها، أما التأخر بسبب الشرط فالصواب إن شاء الله أن التأخير لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر، إنما يصلي على حاله، فيصلي على حاله. النائم إذا قام من النوم هذا معذور، هذا معذور، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه أيضا يتيمم إذا خشي خروج الوقت كما سبق معنا بيانه. الأذان في اللغة الإعلام، وأذن في الناس بالحج وأذان من الله ورسوله، فهذا هو المقصود. طيب الأذان والإقامة مستحبان أو مكروهان؟ فرض كفاية. إيش معنى فرض الكفاية يا سالم؟ إذا قام به من يكفي. أي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. شروط صحة الأذان: واحد أن يكون من ذكر، لا هذا شروط وجوبه، أن يكون مرتبا متواليا منويا، ها من ذكر مميز عدل، ها كل هذه ذكرناها ولا ما أخذنا هذا؟ فهذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد تكلمنا عنها بما فتح الله عز وجل. طيب شروط الوجوب، نعم على الرجال يجب على النساء، ها ها المذهب يقولون مكروه للنساء لأنهن لسنا من أهل الإعلام ولا من أهل رفع الصوت. ما شاء الله، أيهما أفضل الأذان والإقامة أم الإمامة؟ ما تكلمنا عن هذه؟ المذهب يرون أن الأذان أفضل من الإقامة، وأن الأذان أفضل من الإمامة، لأن الأدلة الواردة في فضل الأذان كثيرة. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهناك في بعض الأحاديث في ثبوتها نظر أن من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. فعلى كل حال المذهب يرون أن الأذان أفضل من الإمامة، وبعض الحنابلة يقول الإمامة أفضل في حق الإمام الأعظم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وكونهم لم يشتغلوا بالأذان لأن الأذان فيه ربط لصاحبه فيشغله عن أمور المسلمين العامة، يجلس يراقب الوقت دخولا وخروجا، فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن خلفاؤه لأجل انشغالهم بأمور المسلمين. لكن الأذان والإمامة أفضل من الإقامة، أفضل من الإقامة، لما في الأذان من الفضل الوارد ولما في الإمامة من عظم أجر الإمام إذا أحسن كما لا يخفى. طيب عندنا شروط الأذان، شروط وجوب وشروط صحة، إيش الفرق؟ هل هناك فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ تفضل. نعم يعني إذا توافرت شروط الوجوب وجب الأذان، فإذا فقد شرط من الشروط التي هي شروط صحة فإن الأذان لا يصح، لكن قد يفقد شرط من شروط الوجوب ويصح الأذان. مثلا لو أن العبد أذن المملوك، الحنابلة يقولون لا يجب عليه، لكن لو أنه أذن يصح أذانه وما يصح. لكن لو أن امرأة أذنت لا يصح، لماذا؟ لأن الذكورية فيه شرط صحة. إذن فالفرق أن شرط الوجوب لو انخرم فإن الأذان يصح معه، لكن نحن نقول لا يجب عليك، لكن لو أنك أذنت، كالمريض مثلا الذي يعذر من الصلاة قائما فصلى قائما وتحمل وصلى قائما، نقول تصح صلاتك ولا لابد تجلس؟ هي تصح صلاته. ولو أن الفقير الذي لا يجب عليه الحج مشى إلى مكة، خلاص يصح حجه إذا أداه على وجهه، هذا هو المقصود. قلنا يسن في المؤذن أن يكون صيتا، ايش معنى صيتا؟ صوته جميل جيد، والأهم من هذا قوي الصوت. طيب لو قال قائل الآن نحن مع الميكروفونات ما نحتاج هذا الشرط أو هذا القيد، الصوت الضعيف حتى مع الميكروفون، لو أن الإنسان صوته جهوري يكون أقوى مع الميكروفون، يزيده المكبر حسنا وقوة، لكن صاحب الصوت الضعيف مهما كان، فإذا وجدنا صاحب صوت جهوري أقوى ومرتفع هو أفضل ويقدم على الآخر. طيب أيضا أمينا، أمينا على الوقت وأمينا على عورات الناس، وقد سبق أن المصنف ذكر عدلا، فإذا كنا نكتفي بذاك فهنا نقول هذا الشرط مسنون، بمعنى أن هذه الأمانة أمر زائد عن العدالة المطلوبة هناك في الشرط السابق. وإذا قلنا إن المقصود هنا بالأمانة أي الأمانة في الوقت، ففي هذه الحالة يكون هذا الشرط لازما وليس مستحبا. الشرط الثالث أو القيد الثالث إيش ذكر المصنف؟ عالما بالوقت، لابد هو أن يكون، فلو كان هو أو غيره، لكن لو كان هو أفضل لأنه قد لا يجد من يخبره في كل يوم، وإلا فالأعمى الذي لا يعلم الوقت يقبل أذانه. والعلم بالوقت عند العلماء له أربع صور وأربع مراحل، إما أن يكون علما بيقين، وإما أن يكون بغلبة ظن، وإما أن يكون بإخبار عنهما أو بالحساب أو إخبار عن الحساب. اليقين أن تشاهد مثلا طلوع الفجر، وأن تشاهد زوال الشمس وغروب الشمس وغروب الشفق ونحو ذلك من الأوقات التي سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله في كلام المصنف، هذا بيقين تشاهد وأنت ممن يعرف هذه العلامات، ما ترى تقول هذا الفجر وهو ليس الفجر، الشمس غربت لأنك جالس في البيت ما ترى قرص الشمس، لا، إنما المقصود أن تتيقن ويكون ذلك بالمشاهدة، أو أن يخبرك ثقة أنه شاهد ذلك، كما كانوا يخبرون ابن أم مكتوم يقولون أصبحت أصبحت أي طلع الفجر، فهنا هذا مرتبة ثانية معتبرة. المرتبة الثالثة العمل بالحساب، الحساب الفلكي الآن كما يفعل علماء الفلك. والمرتبة الرابعة الإخبار عن الحساب، وهي التقاويم هذه التي معنا، والساعات إذا تكررت إصابتها. إيش فائدة المراتب هذه؟ أنها إذا تعارضت فإننا نقدم الأولى على ما بعدها. مثلا أنت الآن نظرت وأنت عندك علم بالمواقيت ولم ترى أن الفجر قد طلع، جاءك واحد قال الفجر قد طلع، هل تترك قولك لقوله؟ لا، لأنك الآن على يقين، فإذا تيقنت فإنك لا تعمل بالدرجة الثانية أو المرتبة الثانية. طيب لو اختلفت التقاويم في العمل بالحساب أو الإخبار عن الحساب، إيش العمل؟ إيش الحكم؟ ننظر إلى الشخص الأهل، نقول هذه التقاويم صدرت كلها عن جهات صحيحة وموثوقة، قالوا لا هذه جهاتها موثوقة وهذه غير موثوقة، نقدم إيش؟ نقدم الموثوق. طيب استوى التقويمان في الثقة، كلها صادرة عن علماء فلك معروفين بالأمانة والخبرة، إيش نقول؟ واحد متقدم واحد متأخر، نأخذ بإيش؟ نأخذ بالمتأخر، لأن الأصل عدم دخول الوقت، واضح؟ فإذا حصل هناك اختلاف في التقاويم وكلها صدرت عن جهة موثوقة، ففي هذه الحالة نقدم المتأخر، لأن الأصل عدم دخول الوقت، هذا هو المقصود. نقرأ إن شاء الله. وين وقفنا؟ أخذنا أنه لا يصح إلا بعد دخول الوقت. الحنابلة يقولون لا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا أو لغير فجر. إيش يقول المذهب في أذان الفجر؟ يجوز له أن يؤذن بعد منتصف الليل حتى وإن لم يعد بعد طلوع الفجر. والمذهب في الحقيقة لا يخلو من نظر في هذه المسألة، لأن الأصل أن الأذان الأول أو الذي قبل الفجر يكون قريبا من الأذان الثاني الذي بعد الفجر. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وجاء في الروايات أنه ليس بينهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا، فليس هناك فارق كبير. أما أن نجعل بعد منتصف الليل فلا يخلو كلامه والأصحاب في ظاهر المذهب من نظر، والصواب إن شاء الله أن الأذان الأول يكون قريبا من الأذان الثاني، ليس بعيدا بهذا الوقت الذي ذكره الأصحاب رحمهم الله. الأذان في مذهب الحنابلة يأخذون بأذان بلال، وهو 15 جملة أو كلمة، أربع التكبيرات الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله كم مرة؟ يا سالم مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والتكبير في آخره مرتين، ثم لا إله إلا الله. وكذلك الإقامة على المذهب 11 جملة، لأنهم لا يكررون في الإقامة إلا قول قد قامت الصلاة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، إيش لا يأتون بالأربع؟ ما يأتون بالأربع. فالحنابلة رحمهم الله تفضل يأخذون بأذان بلال. بعض الحنابلة رحمة الله عليه يرون أنه لا بأس بأذان أبي محذورة رضي الله عنه، وهناك فارق بينه وبين أذان بلال في الأذان عند أبي محذورة الترجيع، والترجيع معناه، حتى إذا قرأ أحد الإخوة في الكتب ويرى هذا، المقصود به أنه يسر بالشهادتين ثم يرجع لإظهار، مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، واضح؟ فهذا هو الترجيع، فيزيد كلمات الأذان حتى تصل إلى 19 جملة. على كل حال الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يأخذون بأذان بلال، لكنهم لا يرون بأسا أن الإنسان يؤذن بما ثبت من الروايات الأخرى، وهذا جيد أن يؤذن الإنسان بما ثبت من السنة في ألفاظ الأذان، شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر. فإذا كنت في بلد مثلا والعوام فيها لا يعرفون إلا هذه أو لفظ الأذان المعروف، فقبل أن تطبق هذه السنة ينبغي لك أن تعلمهم وأن تفهمهم أن هذه من السنة، لأنك لو أذنت بهذا الأذان وهم لم توطئ لمثل هذا الأمر سيقولون أنت أتيت لنا بدين جديد وأتيت لنا بمذهب جديد لا نعرفه. فتطبيق السنة بأنواعها جيد لحفظ السنة ولنشرها بين الناس وللأجر في العمل بجميع السنن التي ثبتت، لكن شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر. فإذا كنت ستفتن الناس في دينهم وتفسد الدعوة وتجلب على نفسك وعلى دعوتك ضررا وتفتح للمتربصين بابا، في هذه الحالة لا تفعل سنة وتجلب منكرا أكبر. فيكون طالب العلم حكيما وموفقا في طرحه، ما يقول أنا أفعل بالسنة ولا يبقى معي أحد، هذا من الحمق وليس من الحكمة في الدعوة ولا في تعليم الناس. الحنابلة رحمهم الله عندهم أن المؤذن يؤذن في مكان عال، المكبرات أغنت عن مثل هذا، ويسن للمؤذن أن يؤذن واقفا، هذا على المذهب، ولو أنه أذن قاعدا ولو بدون عذر فإن أذانه يصح لكنه يكره. وإذا أذن المؤذن فإنه يستقبل القبلة، هذا على المذهب وحكي الإجماع على هذا. والمذهب عندهم أنه يرفع رأسه إلى السماء، هذا المذهب وهذا لا يخلو من نظر. وعندهم أن المؤذن يضع سبابتيه في صماخ أذنيه، هذا ظاهر المذهب. وعند الحنابلة في رواية أخرى صفة أخرى، يعني يجمع أصابعه الأربع دون الإبهام ويضع هكذا على الأذن، فيجمع أصابعه الأربع باستثناء الإبهام ثم يضعهما على الأذنين وضعا، هذه إحدى الروايات. وفائدة الوضع سواء بالسبابتين في الأذنين أو أنه أبلغ في الصوت، فالإنسان مع التجربة يرى هذا ويرى أنه إذا وضع شيئا على أذنيه فإنه يكون صوته أبلغ. هناك صورة ثالثة في المذهب وهي وجه آخر في المذهب، أن يجمع أصابعه هكذا مضمومة إلى بعضهما ويضعهما هكذا. وعلى كل حال فالمذهب أنه يضع السبابتين في صماخ أذنيه، وهذا الذي ورد في بعض الروايات. لا يلتفت في المذهب إلا عند الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الصلاة. وعندهم أنه يلتفت في حي على الصلاة إلى اليمين مرتين، لا يقول مثلا حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على الشمال، لا، المذهب يرون أنك تأتي بحي على الصلاة المرتين على جهة اليمين وتلتفت كذلك على جهة اليسار في الحي على الأخرى، حي على الفلاح، تلتفت برأسك ورقبتك فلا تلتفت بصدرك، هذا هو ظاهر المذهب، فتجعل صدرك متوجها إلى القبلة، واضح؟ هناك أوجه أخرى في المذهب لكن نبقى على ظاهر المذهب، لأن التفاتك برأسك هذا هو المقصود أنه يكون أبلغ في الأذان، أما التفاتك بصدرك إيش الحاجة لذلك؟ أما الرقبة التفاتك بالرقبة هذا شيء لازم، لن تلتفت برأسك إلا إذا التفتت رقبتك، واضح؟ طيب لو قال لنا قائل كانت العلة في القديم أنه يلتفت يمينا وشمالا لمزيد من الإبلاغ، الآن لو التفت على الميكروفون سيخف صوته ويضيع، إيش رأيكم؟ لو كان الغرض أو الحكمة الإبلاغ في الحيعلتين لكان ذلك مشروعا في أكثر ألفاظ الأذان، فلما لم يخصص ذلك إلا بالحيعلتين دل على أن هناك حكمة أعمق من هذه، فليس المقصود فقط الإبلاغ، وإلا لو كان ذلك لكان في جميع الأذان مشروعا أن تكبر مرتين هنا ومرتين هنا وتتشهد هنا وهنا حتى يتوزع النداء. فالأظهر أن الإنسان يبقى على السنة فيلتفت يمينا وشمالا ويحتاط عند المكبر، يأتي باللاقط مثلا بطريقة معينة حتى يحاول أن يصل صوته إلى المكبر فلا يضيع الصوت عند الالتفات. الطهارة في الأذان. الحنابلة رحمهم الله لا يشترطون الطهارة في المؤذن، إنما يستحب له بلا نزاع من حيث الجملة في المذهب، لكنهم يكرهون أذان الجنب. الجنب يكره أذانه، وخاصة إذا كان سيؤذن في المسجد، فقد سبق معنا أن الجنب لا يمكث في المسجد إلا بإيش؟ إلا بوضوء. ففي هذه الحالة يقولون إذا توضأ الجنب وكان سيؤذن في المسجد فإنه يتوضأ ويصلي، لأنه سيلبث المسجد بضع دقائق. لكن لو أذن الجنب فإن أذانه صحيح لكنه مكروه. وكذلك يكره إقامة المقيم إذا كان محدثا حدثا أصغر، فعندهم يكره أذان الجنب بلا إشكال عند الحنابلة رحمهم الله، ويكره أذان المقيم إذا كان محدثا حدثا أصغر، ومن باب أولى إذا كان محدثا حدثا أكبر. لكن لو أنك محدث حدثا أصغر فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون لا بأس، أذن ما في إشكال عندهم. على كل حال المستحب له أن يتطهر، لكن ليست الطهارة شرطا في المؤذن إلا إذا كان سيؤذن في المسجد، فإذا كان عليه حدث أكبر فإنه يؤمر بالوضوء، لا لأجل الأذان إنما لأجل إيش؟ لبثه في المسجد. واضح؟ ما شاء الله. نقرأ إن شاء الله كلام المصنف. نعم يؤذنون؟ إيش فيهم؟ نعم قال المصنف رحمه الله: ومن جمع أو قضى، وقفنا هنا. يقول المصنف رحمة الله عليه في كتابه أقصر المختصرات: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. ابتدأ المصنف رحمه الله في بعض التفريعات الفقهية في باب الأذان والإقامة، قال: ومن جمع بين صلاتين. الجمع كما سبق معنا هو ضم صلاة إلى صلاة لأدائها في وقت الأخرى، إما أن تجمع جمع تقديم وإما أن تجمع جمع تأخير، وهذا متصور في كم صلاة؟ في جميع الصلوات إلا الفجر. طيب الظهر أو العصر تجمع إلى إيش؟ إلى المغرب أو العشاء؟ إلى الظهر. فالظهران يجمعان إلى بعضهما، العصر تجمع إلى الظهر، أو الظهر إلى العصر. فإذا قدمت فإنك تجمع إيش؟ العصر إلى الظهر، وإذا أخرت فإنك تجمع الظهر إلى العصر، وكذلك في العشاءين. فالفجر لا تجمع إلى غيره، لا تقديما ولا تأخيرا، إنما تؤدى في وقتها. فالمصنف يقول هنا: ومن جمع، أي فإذا جمعت جمع تقديم أو قضى فوائت. القضاء هو أداء العبادة بعد وقتها. فالمصنف يقول إذا جمعت بين صلاتين أو قضيت فوائت، والفوائت جمع فائتة، والفائتة هي التي خرجت عن وقتها، صلاة خرجت عن وقتها. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله سواء كانت فائتة لعذر أو لغير عذر، وهذا هو المذهب، أن الإنسان يقضي الصلاة سواء كان فواتها لعذر أو بدون عذر. مثال العذر: شخص نائم فلم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، هذا فاتته الصلاة لعذر. شخص نسي الصلاة، ذهل عنها، فهذا معذور. طيب غير المعذور: شخص سمع النداء وهو قادر على، قال سنصلي إن شاء الله بعد ذلك، حتى خرج الوقت وهو ذاكر عالم قادر على أدائها في وقتها. فظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المعذور وغير المعذور إذا فاتته الصلاة فإنه يقضي، وهذا هو الأجود، خلافا لبعض الحنابلة رحمهم الله الذين يرون أن من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فإنه لا يجب عليه قضاؤها، بل إنها لا تقبل منه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، واختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمة الله على الجميع. وعلى كل حال فالمذهب في هذا أجود إن شاء الله، وعموم الأدلة يلزمه بالقضاء. وإذا كنا لا نعذر المعذور فمن باب أولى غير المعذور. هم يقولون نحن لا نعذره تخفيفا، إنما نقول له لا تصلي ولا تقضي عقوبة لك، هكذا يقولون، ولقولهم وجه. لكن الأجود من هذا إن شاء الله أنه يقضي، والقبول أمره بيد الله. نحن نقول له يلزمك أن تصليها لأنها ثبتت في ذمتك فيلزمك أن تصلي، لكن أمر القبول هذا إلى الله، والله أعلم وأحكم وأرحم منا. فقول المصنف هنا رحمه الله يقول: ومن جمع أي بين صلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. يقول المصنف: لو أنك كنت في السفر أو كنت مريضا أو ممن يشرع له الجمع فإنك تؤذن للأولى وتقيم لكل صلاة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة وأذن للصلاة وصلى الظهر والعصر بإقامتين، وجمع في المزدلفة في ليلة جمع وأذن للأولى وأقام لكل صلاة. فإذا فاتتك صلاة أو صلوات فإنك تؤذن للأولى وتقيم لكل صلاة، بمعنى أنه لا يلزمك لكل صلاة أذان، إنما تؤذن فقط ثم بعد ذلك تقيم. ظاهر كلام المصنف أذن، هل أذن وجوبا أم أذن استحبابا؟ وهذه من الأحكام المبهمة في هذا المثل على ما سبق معنا من الشروط. من يأتي لنا بالحكم؟ ها؟ الآن عندنا فاتته وهو منفرد، جمع بين صلاتين وهو منفرد، فاتته أو جمع وهم جماعة. أي أحسنت. إذن فقوله هنا أذن أي أذن استحبابا على المذهب، لأنه سبق معنا أنه للخمس المؤداة والمذاكرة والمراجعة والنسيان كارثة كبرى. نحن حديث عهد بالشروط، فالمصنف سبق لنا أنه يقول المؤداة، فأفاد أن المقضية لا يؤذن لها بمعنى أنه لا يجب، أما الاستحباب فإن المذهب يستحبون ذلك لكنه لا يجب. والأقرب إن شاء الله أن الحكم يشمل المؤداة والمقضية كما سبق معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن وأمر بلالا أن يؤذن، والأصل في الأمر الوجوب. خلاصة الأمر أن من فاته صلاة أو صلوات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، ومن جمع صلاتين إلى بعضهما وهو ممن له الجمع فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. هذا كلام المصنف أو خلاصة كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وسن لمؤذن ولسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة. ابتدأ المصنف رحمه الله في المسنونات التي في الأذان، يقول وسن لمؤذن، أي أن ما سيذكره المصنف ليس أمرا واجبا، فأفادنا أنه يسن للمؤذن أن يتابع نفسه ويسن للسامع أن يتابع المؤذن. فأفادنا أولا أن ترديد الأذان أو متابعة المؤذن ليست واجبة، وهذا المذهب وهو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن ذلك سنة وليس بواجب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل يجب عليكم المتابعة، أن يردد على نفسه أو يتابع نفسه وأنتم تتابعونه، والمقام مقام تعليم، ولو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز. هذا دليل. دليل آخر هو ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فقال على الفطرة، ولم ينقل عنه أنه أجاب المؤذن، فدل على أن ذلك ليس بواجب، وهذا هو الصواب وهو مذهب الحنابلة في هذه المسألة رحمهم الله. فمشروع أن تتابع الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا الأمر في هذا الحديث تصرفه الأحاديث الأخرى، تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الحنابلة رحمهم الله يقولون يسن للمؤذن أن يتابع نفسه، ويأخذون ذلك من عموم الحديث: إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن يسمع نفسه. ولكن المذهب في هذا ضعيف وفيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب غير المؤذن: إذا سمعتم المؤذن، ولم يقل إذا سمع المؤذن، فخاطب غير المؤذن. هذا وجه. وجه آخر أن المقصود من الشارع مشاركة المستمعين للمؤذن في الأجر، فإن المؤذن له فضله الوارد في الأدلة. فجرت عادة الشريعة أن تجعل لمن لا يمارس العمل نفسه أجرا مصاحبا، مثل الأذان الآن عندنا مثلا في الحج، الحجاج أمروا بالهدي بينما غير الحاج أمر بإيش؟ بالأضحية. الحاج هناك ممنوع من أخذ شيء من أظفاره وبشرته ونحو ذلك، وكذلك غير الحاج على مذهب الحنابلة كما سيأتي معنا إن شاء الله إذا أراد أن يضحي. فجرت عادة الشريعة من رحمة الشريعة أن تشرك من لا يمارس العمل أن تشركه في عمل آخر كي يكتسب من الأجر. فالمقصود في متابعة المؤذن أن يشارك غير المؤذن، أن يشارك المؤذن في الأجر، أما المؤذن فقد حاز فضلا عظيما بأذانه. الحنابلة رحمه الله يقولون يجمع بين الفضل في الأذان وبين الفضل الوارد في ترديد الأذان، إلا أن المذهب في هذا لا يخلو من نظر. والصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب أن المؤذن لا يتابع نفسه، وهذا هو الصواب إن شاء الله. قال: وسن لمؤذن وسامعه. السامع هنا يشمل الذكر والأنثى، فيردد الأذان ويردد قول المؤذن لعموم الحديث. قوله وسامعه ظاهره أن المؤذن لو لم يؤذن من المكبر مثلا أو لم يؤذن من مكان عال وأنت لم تسمع صوته، بمعنى أنه ما في كهرباء ولا مكرهون ثم رقى على سطح المسجد وأنت رأيت المؤذن بهيئته وأنت في المنصورة مثلا ولم تسمع أذانه، هل يسن لك أن تتابعه؟ ها؟ لا، على المذهب ولا غير المذهب. إذا سمعتم المؤذن كيف تردد أذان من لا تسمعه؟ فإذا سمعتم المؤذن هذا منوط بالسماع، فإذا لم تسمعه فإنه لا يشرع لك، أنت ما تدري هو في أي جملة حتى تردد خلفه. وظاهر العبارة أيضا أنك لا تردد إلا من تسمع، بمعنى أنك لو سمعت مثلا مسجل أو شريط فيه أذان يلزمك أو يطلب منك أو يستحب لك أن تردد. بعض الدول الآن الأذان لا يرفع عندهم بأشخاص، إنما يرفع من خلال المسجلات، وهذا معروف، بعض الدول معروف أنها لا ترفع الأذان إلا من خلال المسجل. فالعلماء رحمهم الله ينصون على أنك لا يشرع لك أن تردد هذا الصوت لأنه حكاية صوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم من المؤذن، ولم يقل صوت المؤذن، لأن الذي في المسجلات إيش؟ صوت المؤذن وليس المؤذن. وظاهره أنك لو سمعت الأذان ينقل نقلا حيا، مثلا الآن أنت عندك تلفزيون وتسمع أذان الحرم منقول على الهواء مباشرة، فظاهر هذا أن الإنسان يردد، وهذا مذهب طائفة من العلماء المعاصرين رحمهم الله أنك تردده لأنه يشمله العموم، واضح؟ وظاهر العبارة أيضا أنك لو سمعت أكثر من مؤذن فإنه يستحب لك أن تردد، وهذا هو المذهب. سمعت مثلا أذان من عندنا، سمعت أذان من الإخوة في المنصورة ومن عند الإخوة المحبوب مثلا والبجاش ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تردد. المذهب يشترطون إذا لم تصلي، فإذا انتهيت من الصلاة وسمعت مؤذنا فإنه لا يستحب لك أن تردده لأنك لست بمدعو، الأذان هذا ما يدعوك، أنت خلاص انتهيت من الصلاة. والذي يظهر وعليه طائفة من العلماء رحمهم الله ويميل إليه الشيخ ابن عثيمين وهو ظاهر كلامه رحمة الله عليه أن ذلك مشروع أيضا لعموم الذكر، فإنه ذكر، واضح؟ وظاهر العبارة أيضا قوله وسامعه أنك تردد في كل حين وفي كل وقت، حتى لو كنت في الخلاء ولو كنت في الصلاة، لكن المذهب خلاف هذا. فالمذهب يقولون لو كنت في الخلاء فلا يستحب لك ولا يشرع لك أن تردد الأذان، لكن إذا خرجت فإنك تقضي، وكذلك لو كنت في الصلاة، وهذا هو المذهب وهو قول قوي، خلافا لبعض الحنابلة رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذهب إلى أنك تردد الأذان حتى في الصلاة وفي الخلاء، إلا أن المذهب في هذا أجود إن شاء الله، أنك لا تردد إلا في مكان يليق بالترداد، فالخلاء ليس مكانا، والصلاة إن في الصلاة لشغلا عن مثل هذا، فليس المقام مقام هذا الذكر، حتى لو قلنا إنه يأتي به على سبيل الذكر، بل إن المذهب يقولون إنك لو رددت في الأذان وقلت حي على الصلاة، لو رددت كما يقول المؤذن على ظاهر الحديث حي على الصلاة بطلت صلاتك، لأن هذا من خطاب البشر، كأنك تخاطب بشرا. الشاهد والخلاصة حتى ما نتشعب أن المذهب يقولون لا تردد في حال الصلاة وفي حال الخلاء. فلو كنت مثلا تقرأ القرآن وأذن المؤذن، إيش في هذه الحالة؟ ها؟ تردد. واضح؟ كنت تطوف فتردد. طيب يتفرع على هذا لو أنك دخلت المسجد والخطيب على المنبر يوم الجمعة، تردد ولا تصلي تحية المسجد تجلس؟ المذهب يستثنون هذه الصورة، يقولون في هذه الحالة تصلي تحية المسجد وتجلس، لأن الاستماع إلى الخطبة واجب بخلاف ترديد الأذان، وإذا تعارض الواجب والسنة إيش تقدم؟ تقدم الواجب. ولذلك ينبغي أن ينبه الذين يدخلون المسجد، يكون الخطيب على المنبر والأذان، فيكون هناك وقت لكي يؤدي تحية المسجد، ثم بعد ذلك لا يؤديها إلا والإمام أو الخطيب قد ابتدأ في الخطبة. لكن لو أنك دخلت في غير الخطبة، دخلت مثلا لصلاة الظهر والمؤذن يؤذن، تصلي تحية المسجد أو تردد؟ المذهب يقولون تردد، لا تصلي تحية المسجد حتى تفرغ من ترديد الأذان. قال نعم الذي ستجيب إذا أذنوا في وقت واحد ولم يمكن لك أن تجيب جميع المؤذنين، فإنك تجيب الأذان الذي ستلبي دعوته. قال المصنف رحمه الله: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله. إيش معنى متابعة قوله هنا؟ أن يقول مثل ما يقول. واضح؟ وظاهر هذه العبارة أن المتابعة فورية، بمعنى أنه لا تفصل بين أداء المؤذن وبين إجابتك، وهذا ظاهر ولا إشكال فيه. قال: متابعة قوله سرا. الحنابلة رحمهم الله يقولون إنك تتابع سرا، والذي حمل المصنف رحمه الله على هذا حتى لا يتوهم أحد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، أنك تشابه المؤذن في الكلام وفي رفع الصوت، لأن المثلية هنا قد يفهم من ظاهر اللفظ أنك تتابع الكلمات وتتابع الهيئة فترفع الصوت. فلذلك نص الحنابلة رحمهم الله والمصنف هنا قال سرا، بمعنى أنك لا ترفع صوتك، وليس المقصود أنك لا تنطق، فالنطق لا بد منه، فالنطق لا بد منه حتى يعتبر كلاما. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا ترفع صوتك كما يرفع المؤذن. قال المصنف رحمه الله: سرا إلا في الحيعلة. هذا مستثنى من قوله متابعة قوله. قال إلا في الحيعلة، والحيعلة ما هي؟ المقصود بها قول حي على الصلاة وقول حي على الفلاح. الحيعلة هذه كما يقال مصدر مصنوع أو منحوت أو صناعي، كما يقال الهيللة والبسملة ونحو هذا والحمدلة. فالمصنف يقول إلا في الحيعلة، أي فإنك في الحيعلة لا تقول حي على الصلاة كما يقول المؤذن. المؤذن يقول لك حي على الصلاة وأنت تقول حي على الصلاة، هو يدعوك وأنت تدعوه، متعارض هذا. يعني يقول لك المؤذن تعال أقبل إلى الصلاة وأنت تقول تعال يا مؤذن اخرج من المسجد إلي. فالمقصود هنا إلا في الحيعلة، فإنك تقول الحوقلة، أي تأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله. والحيعلة مأخوذة من حي على، فأخذوا بعض الحروف من بعض كلماتها، وكذلك الحوقلة. والنص في هذا واضح في حديث أبي سعيد وحديث عمر وغيره من الأحاديث، أن المؤذن أن مستمع المؤذن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يأتي بالحوقلة. ومناسبة الحوقلة هنا أن الحوقلة كلمة يؤتى بها الاستعانة، بخلاف ما يظن البعض أنها كلمة استرجاع عند المصيبة، فإذا سمع خبرا مفزعا أو فيه شيء من التألم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هو قد يخرج كلامهم أنه يريد أنني أستعين بالله عز وجل على الصبر في هذه المصيبة، لكن المشروع في حقك وكلمة الاسترجاع ما هي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلو أنك أتيت بالمشروع ثم أتيت بلا حول ولا قوة إلا بالله تريد المقصد الذي أسلفت الإشارة إليه لا بأس، لكن كثير من الناس لا يقولونها على هذا المقصد، إنما يرون أنها كلمة استرجاع. وعلى كل فالحوقلة كلمة استعانة، أي إنني لا أستطيع أن ألبي هذا النداء وأن أذهب إلى المسجد وأؤدي الصلاة كما أمرني الله عز وجل إلا بحول من الله، فأتبرأ من حولي ومن قوتي ومن أدائي واعتمادي على نفسي باعتمادي على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل حال المعصية غيرها مما ذكره العلماء رحمهم الله. يقول هنا الحوقلة، فأفادنا أننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما ذكر ذلك بعض الفقهاء، فيبقى الإنسان على النص وهذا هو الأجود له. طيب، هل يقول ذلك حتى وإن كان في المسجد؟ بعض الحنابلة رحمهم الله يرى أنك إذا كنت في المسجد فإنك تأتي بالحيعلة كما هي، وإذا كنت خارج المسجد فإنك تأتي بالحوقلة، وهذا التفريق فيه نظر والمذهب على خلافه. فهمتم وجه الفرق؟ لعلهم والله أعلم يرون أنك إذا كنت في البيت فإنك لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد إلا بحول من الله، كذلك وأنت في المسجد لا تستطيع أن تؤدي الصلاة إلا بحول الله وقوته، فإذا لم يأذن لك الله أن تؤدي الصلاة وأنت في المسجد لا تستطيع. فيبقى الإنسان على الوارد في السنة، ويشمل ذلك إذا كان داخل المسجد أو خارجه. قال المصنف رحمه الله: وفي التثويب صدقت وبررت. هذا الموضع الثاني من المواضع المستثناة من متابعة قول المؤذن بمثل ما يقول. يقول المصنف: في التثويب، والمقصود بالتثويب هو قول الصلاة خير من النوم مرتين في أذان الفجر، والمذهب عند الأصحاب رحمهم الله أن هاتين الكلمتين يؤتى بهما في الأذان بعد طلوع الفجر وليس في الأذان الأول، والمذهب في هذا هو الصواب إن شاء الله. فالإنسان يأتي بالتثويب في الأذان الثاني، ولهم أدلتهم المذكورة في محلها في حديث أبي محذورة عندما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان: إذا كان أذان الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وحديث عبد الله بن عمر وغير ذلك من الأحاديث. ولهم أجوبة على قول الذين يقولون بأنه في الليل أو في آخر الليل، أي في الأذان الأول للفجر، فهذا يرجع إليه من أحب. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول في التثويب، والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع، فإنه بعد أن دعا إلى الصلاة قال حي على الصلاة حي على الصلاة، وذكر الفضل المترتب حي على الفلاح، رجع مرة أخرى وثاب مرة أخرى إلى النداء إلى الصلاة، فقال الصلاة خير من النوم، فهذا المقصود بالتثويب. فالمصنف رحمه الله يقول إنك لا تقول، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم لا تقول الصلاة خير من النوم، إنما تقول صدقت وبررت. وعلى كل حال فهذه الإجابة هي من اجتهاد الفقهاء رحمهم الله، وبعضهم يحكي فيها آثارا إلا أنها لا تخلو من نظر من ناحية الثبوت. وعللوا ذلك بعلة أن المؤذن عندما يقول هذا ليس هذا الكلام ذكرا حتى تكرره، واضح، إنما يدعوك فتقول له صدقت وبررت، أي في دعوتك لنا فأنت فيها صادق بار، هذا هو المقصود. فاجتهد الفقهاء رحمهم الله وقالوا إن الإنسان أو مستمع المؤذن يجيب بهذه الكلمة، وعموم الحديث يدل على أن الإنسان يجيب كما يجيب المؤذن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما ورد فيه الاستثناء هو الحيعلة، واضح، غيرها يبقى على عمومه. ومذهب الحنابلة رحمهم الله أن التثويب في الفجر ليس بواجب، أنك لا يجب عليك أن تقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، إنما يستحب لك. والوجه الآخر أصوب من المذهب أن ذلك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة يدل على الوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب. فقول المصنف هنا: وفي التثويب صدقت وبررت. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فراغه، أي ويسن للمؤذن ومتابع المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، أي فراغه من الأذان وفراغه من متابعة المؤذن، والنص في هذا واضح: ثم صلوا علي، إن من صلى علي صلاة صلى علي بها عشرة. وأكمل الصفات في هذا هو ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. لكن لو أنك قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ، لكن ذاك هو الأكمل. قال: وقول ما ورد، أي ويسن له أيضا أن يقول ما ورد، ومن ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحنابلة رحمهم الله يأتون بها منكرة، لا تقل وابعثه المقام المحمود، إنما تأتي بها وابعثه مقاما محمودا. قالوا أولا نوافق الآية، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والروايات الواردة في الصحيح واردة بالتنكير مقاما محمودا. وعلى كل حال فهناك من الصيغ منها هذا الدعاء الذي يقال بعد الأذان، ومنها ما ورد في أثناء الأذان كعندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، تقول وأنا أشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومعرفة هذه السنن والمداومة عليها فيها أجر، وفيها نشر للسنة، وفيها ضبط، لأنك عندما تعمل بالسنة تضبط وتجلس أو تمكث متذكرا لها، بخلاف ما إذا كنت حافظا لها دون فعل. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء، أي والدعاء يدعو لنفسه ولغيره، فيدعو من خيري الدنيا والآخرة، وذلك لأن الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن الإجابة. وقد روي أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فمقصود المصنف أنك بعدما تفرغ من متابعة المؤذن أنك تدعو، فلا تفوت على نفسك هذا الفضل وهذا الوقت المبارك، فتدعو لنفسك وتدعو لأمتك، ما تكون بخيلا تدعو فقط لنفسك، فربما تكون مستجابة الدعوة فينفع الله عز وجل بدعائك. قال المصنف رحمه الله وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. يقول المصنف إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فيحرم عليك الخروج من المسجد إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون لك عذر، والحالة الثانية أن يكون لك نية ترجع. والعلة عند الحنابلة في هذا، أو نأتي بالدليل أولا قبل التعليل، ودليلهم في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح عندما رأى رجلا يخرج من المسجد أو يجتاز خارجا من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على أن الخروج بعد الأذان محرم. واضح؟ الحنابلة يستثنون هاتين الصورتين أو الحالتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله، وتعليلهم في ذلك أنك إذا خرجت بدون عذر فإنك تفوت على نفسك صلاة الجماعة، وإذا خرجت بدون نية رجوع فإنه ستفوت عليك صلاة الجماعة. بلا عذر كمن يخرج بدون أي سبب لكن بعذر، أنا سأخرج مثلا أنا مؤذن في مسجد آخر، أنا إمام لمسجد آخر، حضرت مثلا كان معي درس في هذا المسجد فأطال الشيخ في الدرس حتى دخل الوقت، سأذهب إلى مسجدي، هذا عذر وليس بعذر؟ أنا على غير وضوء، يحق لي أن أخرج ولا أجلس في المسجد وأقول خلاص حرام ما يجوز أخرج من المسجد؟ فإذا لم يكن لك عذر هذا هو الممتنع، أما إذا كان لك عذر فإنك تخرج. والمصنف يقول ونية الرجوع، بمعنى أنك لو خرجت مثلا اتصل بك الأهل، الولد حصل له جرح، حصل مثلا نار نريد أن نطفئها، أولاد تقاتلوا في الشارع فتخرج، المهم يكون عندك نية الرجوع. وظاهر العبارة أنه يحرم على من تجب عليه الجماعة ومن لا تجب عليه الجماعة. فلو أن امرأة كانت في المسجد مثلا معها درس وسمعت النداء، فظاهر العبارة أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر ومزيد بحث، لكن ظاهر عبارة المصنف تحتمل هذه الصورة. فقوله هنا وحرم خروج من مسجد، ففي هذه الحالة يشمل المرأة حتى من لا تجب عليه الجماعة، لأن الحنابلة كما سيأتي معنا في ظاهر المذهب يرون وجوب صلاة الجماعة، وسيأتي معنا الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله. قال المصنف وحرم على من؟ على المسلم. لو أن كافرا جاء ودخل المسجد نقول له ما يجوز لك تخرج؟ ها؟ ها يا سالم؟ هي وحرم على من تجب عليه الصلاة، وحرم خروج من مسجد بعده، بعد إيش؟ طيب لو أن المؤذن أذن للفجر بعد منتصف الليل على المذهب، ها؟ الحنابلة يقولون لغير فجر، لغير الأذان الأول للفجر، فإذا أذن بعد منتصف الليل فإنك في هذه الحالة تخرج ولا يحرم عليك ولا يكره لك، إنما الأذان الذي بعد دخول الوقت، فإذا أذن المؤذن بعد دخول الوقت فهذا هو الذي يتنزل عليه الحكم. قال المصنف رحمه الله وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر، سواء كان هذا العذر من حاجيات أو ضروريات، شخص يريد الخلاء دافعه الأخبثان يخرج أو ما يخرج؟ يخرج، طيب شخص صلى قد صلى جاء مثلا والمسجد هذا أخروا أبردوا بالظهر ويرون مشروعية تأخير الأذان إلى فعل الصلاة, إيش رأيكم؟ وحرم خروجه, ها؟ ظاهر العبارة يحتمل هذا, لكن لا نستطيع أن نؤثمه أنه قد أدى, لكن هو يستحب له أن يصلي معهم نافلة. إذا صليتما في رحالكما وأتيتما فصليا, فيستحب له هذا. أما الوجوب فلا نستطيع أن نوجبه. قال بلا نية الرجوع, فإذا كان لديك عذر أو لديك نية الرجوع إلى المسجد فإن الحرمة أو التحريم لا ينطبق عليك, والله تعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان أو فيه تعقيب؟ نعم خلاص احنا أكملنا, عندكم شيء؟ والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.